أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 65 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الناس بغسله، إلى قوله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأولى الناس بغسله وصيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأولى الناس بتغسيله وصيهم. يبين رحمه الله بهذه العبارة أن أحق الناس بتغسيل الميت من وصى الميت أن يغسله، وهذه الوصية مشروعة، وذلك أنه ربما كان ذلك الشخص الموصى إليه معروفا بالعلم والاستقامة والسنة والحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالخير، فيكون أفضل من غيره وأولى وأحرى، فيوصي له، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الجهل أو توجد فيها البدع والأهواء، ويكون هناك من عرف بالاستقامة والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الوصية لمثله آكد وأولى وأحرى. يقول رحمه الله: أولى الناس بتغسيله وصيه، أي من وصى له الميت. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه وصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عمير رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على مشروعية الوصية. وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان مرهونا في الدين، فأخرج من سجنه للصلاة لتغسيل أنس رضي الله عنه لأنه وصى له بذلك، فالوصي مقدم على غيره. وكان أن الميت اختره من دون الناس، خاصة إذا وجد المبرر كما قلنا من علم واستقامة وحرص على الخير. نعم. ثم أبوه يلي الوصي الأب، فالأب أحق بتغسيل ابنه، وذلك لمكان عظيم الشفقة والقيام بحقه على أتم الوجوه، وهذا إنما يكون إذا تنازع القرابة، فقال الأخ: أنا علي تغسيله، وقال الابن: أنا علي تغسيله، واختصم الأقرباء، فحينئذ يحتاج الفقهاء إلى وضع ترتيب للأقارب بحيث يبين من الذي يقدم من الأقارب. فقال رحمه الله: ثم الأب، أي الأب هو أول من يقدم من قرابة الميت، والأمر واضح، فإن أحق الناس هم الوالدان، ولكن الأم يتعذر غسلها لابنها، فبقي الحق للأب على الأصل في تغسيل الرجل للرجل. ثم جده، الضمير عائد إلى الميت، جد الميت وهو أبو الأب، فالمراد أن جهة الأبوة إذا قلت يقدم الأب فتنظر إلى هذه الجهة، وتبدأ بالأب المباشر، ثم أبوه وإن علا، فيقدم الأب على الجد، والجد الأقرب على الجد الأبعد، فأبو الأب مقدم على أبي الأب، وهذا لأن الجهة يقدم بها، فإذا تساووا في الجهة نظر إلى القرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، فبالجهة التقديم الأبوة ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، فحينئذ يقدم الأب على أبي الأب. فلو اختصم أب وجد في تغسيل الابن فإنه يقدم الأب المباشر على الجد. وهكذا لو اختصم الجد وجد الجد فقال كل واحد منهما إنه يليه نقدم الجد الأقرب على الجد الأبعد. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته الآباء، ثم الأبناء، ثم الإخوان. فإذا كان لم يوجد له أب ولا ابن الذي هو الفرع ينتقل إلى جهة الأخوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، والعم أخ للأب، فجعل الأخ مع أخيه كالشيء الذي خرج من أصل واحد. فالأب بعد الأب يقدم الابن، ثم إذا لم يكن للميت ابن يقدم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، ثم بعد ذلك أقرب العصبات فيقدم ابن العم على ابن العم على حسب الترتيب الذي سبقت الإشارة إليه. ثم ذوو أرحامه. ثم ذوو أرحامه فيقدمون على حسب منازلهم، كابن بنت الابن مع ابن بنت بنت الابن، فإنه يقدم الأقرب على الأبعد. وذو الأرحام في الفرائض هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، كابن الخالة هذا ليس له فرض ولا تعصيب، ولهم ميراث خاص يأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الفرائض. وأنثى وصيتها. وأنثى بعد أن بين الرجال فقال نقدم الآباء ثم آباؤهم وإن علوا، ثم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام على الترتيب الذي ذكرناه، انتهى بهذا في الذكور. فشرع في الإناث فقال الحكم في المرأة كالحكم في الرجل سواء بسواء، فقال وصيتها. فلو أوصت امرأة أن التي تلي تغسيلها هي فلانة ولو كانت أجنبية فإنها تقدم على قريباتها. ثم القربى فالقربى من نسائها. ثم القربى فالقربى من نسائها على نفس الترتيب، فتقدم الأم أمها أولا، فإذا وجدت الأم فهي أحق من يلي تغسيل بنتها، ثم أمها وهي الجدة أم الأم، وتقدم القربى على البعدة، فأم الأم مقدمة على أم الأم. وبعد جهة الأمومة ينتقل إلى البنوة، فالبنت إذا لم توجد أم أو كانت الأم لا تستطيع أن تلي التغسيل فننتقل إلى البنات، فبنتها أحق بتغسيلها، ثم بنت بنتها وإن نزلت، ثم بعد ذلك أختها الشقيقة، ثم أختها لأم، وقال بعض العلماء لأب، وإن كان من جهة الأم قالوا نقدم الأم على خلاف الذكور نقدم من جهة العصبة والرجل والذكر. ثم بعد ذلك بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم بنات الأخوات لأب، ثم بعد ذلك ثم بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى العمات، ثم بنات العمات على حسب الترتيب الذي عكسه في الرجال. نعم. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أي من حقه أن يلي تغسيل صاحبه، حتى قال بعض العلماء الزوج يقدم على جميع الأقرباء والزوجة تقدم على جميع القريبات على الأقرباء. فلو أن زوجة أرادت أن تلي غسل زوجها قالوا تقدم على الأقرباء الذين ذكرناهم من الأب والابن إلى آخره، هذا ما ذكره بعض العلماء ومال إليه. أما كون المرأة تلي تغسيل الرجل فهذا يكون كالقول الواحد عند العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة تلي تغسيل الرجل، ولكن الإشكال هل الرجل يغسل المرأة؟ للعلماء قولان، المرأة تغسل الرجل، وأما بالنسبة لتغسيل الرجل للمرأة ففيه خلاف مشهور بين السلف الصالح رحمة الله عليهم. الجمهور يرون أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته ولا حرج عليه في ذلك، وعصمة الزوجية باق حكمها وأنها لا تنفسخ بالموت. الحنفية رحمة الله عليهم لا يرون أن للرجل أن يغسل زوجته، ويرون أنه بمجرد أن ماتت حل له نكاح أختها، وكذلك أيضا حل له نكاح بديل عنها إذا كانت هي الرابعة. قالوا فحينئذ لا يلي تغسيلها كأن العصمة شبه زائلة بالموت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإن حديث ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: لو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. وهذا حديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو يدل على أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته. كذلك أيضا فعل السلف الذي صار كالإجماع بين الصحابة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه تولى تغسيل زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة رضي الله عليهم ذلك، فصار كالإجماع السكوتي. ومن هنا قالوا إن تغسيل الرجل لزوجته يعتبر مشروعا، وهذا هو الصحيح أنه لا حرج في تغسيل الرجل لزوجته. نعم. وكذا سيد مع سريته، وكذلك السيد مع سراريه، فالنساء التي يتسرى بهن وهن الإماء من حق أن يلي تغسيل أمته، فإنه لا يزول ذلك بالموت، فإن من حق أن يلي تغسيلها كما أن من حق أن يلي تغسيل زوجته. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. بعد أن بين لنا رحمه الله مراتب القرابة بالنسبة لتغسيل الميت وحكم الزوجين وحكم الإماء، شرع رحمه الله في مسألة ثانية تتصل بولاية تغسيل الميت بالنسبة للصبي الذي دون 7 سنين. هذا لا إشكال فيه، إن وليته أمه فلا حرج، أو وليه أبوه فلا حرج، فلا حرج أن يلي تغسيله الرجال أو يلي تغسيله الإناث، هذا بالنسبة لمن هو دون 7 سنين. وابتدأ بالأقل والأخف الذي لا خلاف فيه وأمره يسير، وهو الصغير، لكي يتدرج منه إلى من هو أكبر. وذلك أن تغسيل الأموات يختلف بعد 7 سنين بالنسبة للرجال والنساء، فالأصل أن الذي يلي تغسيل الرجال هم الرجال، والذي يلي تغسيل النساء هم النساء، ما عدا مسألة الزوجين والسراري والإماء. أما الأصل المقرر أن الرجال للرجال والنساء للنساء. وعلى هذا شرع رحمه الله في بيان مسائل تتعلق بهذا المبحث، فقال إن من كان دون 7 سنين وهو الصبي وكذلك الصبية فإن أمرهما خفيف، ولا حرج حينئذ أن يلي تغسيله الرجال أو يلي تغسيله الإناث. نعم. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت. وإن مات رجل بين نسوة وليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج، فحينئذ ننظر إذا كانت أمة، إذا هل لها سيد، فإن انتفت الزوجية الأزواج والزوجات ولم تكن أمة الميتة، فحينئذ تيمم المرأة ويمم الرجل. قالوا لا يلي الرجال تغسيل النساء إلا ما ذكرنا من الرجل مع زوجته وأمته، وأما مع ذلك فإنه لا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل، وإنما يلي الجنس الجنس، وذلك لمكان أولا عدم أمن الفتنة، واعتبر الغالب أن الرجل مفتون بالمرأة والمرأة مفتونة بالرجل، وحينئذ يصار إلى الاحتياط، فلا يلي الرجال النساء ولا يلي النساء الرجال، وإنما ييمم الميت وتيمم المرأة إذا ماتت بين الرجال. تيمم، يضرب الحي كفيه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميتة وكفيها، يمسح بها وجه وكفيها. وحينئذ إذا كان محرما لها فهو الذي يلي ذلك، إذا كان مثلا له قرابة لأنه سيحتاج إلى المس، من أن التيمم يستلزم المس، فحينئذ ييمم. وأما إذا لم يكن من أقاربها فقال بعض العلماء إنه حينئذ يرخص في هذه المماسة لوجود الحاجة والضرورة، ومس الكفين والوجه أخف من غسله لها ومرور يده على بقية أجزاء جسمها. ولأنه لو ولي الرجل المرأة لخلا بها، وخلت المرأة بالرجل، والأصل يقتضي حذر خلوة الرجل بالمرأة وخلوة المرأة بالرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا يدل على أنه لا يلي الرجل تغسيل المرأة، والمرأة لا تلي تغسيل الرجل. يممت كخنثى مشكل، يممت كخنثى مشكل، فالخناث على قسمين، والخنثى هو الذي يكون له ما يدل على أنوثته ويدل على رجولته، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خنثى مميز، أي تميز حاله بأن ظهرت فيه أمارة الفحولة والرجولة فهو رجل وملحق بالرجال، أو ظهرت به أمارات الأنوثة والنساء فهو امرأة، وحينئذ لا إشكال. أما الإشكال لو أصبح أمره ملتبسا ليست فيه أمارات تدل على فحولته ولا أمارات تغلب أنوثته، فهذا يسميه العلماء الخنثى المشكل. ولذلك لم يقتصروا على وصفه بكونه خنثى، وإنما أضافوا إليه وصف الإشكال، أشكل أمره يعني التبس. والشيء المشكل هو الذي أصبحت أشكاله كالشيء الواحد، فشكله امرأة وشكله رجل، ففيه شكل من الرجال وشكل من النساء، أي شبه من الرجال وشبه من النساء، فهذا لا نستطيع أن نقول يليه النساء لخوف أن يكون ذكر، ولا نستطيع أن يقول يليه الرجال لخوف أن يكون أنثى. فهذا الخنثى قالوا ييمم، مثله ييمم. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. بعد أن بين لنا رحمه الله أن الطفل الصغير يليه الرجال والنساء على حد سواء، ثم الخنثى ثم الرجل بين النساء والمرأة بين الرجال ييممان، ثم الخنثى ييمم لأنه نظير ملحق بما تقدم، والعلة بينه وبين من فقدت منه ما ذكرنا من الرجال والنساء واحدة. شرع رحمه الله بالنسبة للكافر، فإن الكافر لا يليه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، فالكافر لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوارى جسده، إنما يقتصر على مواراة جسده. وهذا فيه حديث عنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي بن أبي طالب وذكر له أن عمه أبا طالب قد توفي، قال اذهب فواره، وهذا الحديث متكلم في سنده. لكن أقوى منه ما فعله عليه الصلاة والسلام بقتل بدر، حيث أمر بهم في القليب ولم يأمر بتغسيلهم ولا بتكفينهم، وحينئذ انعقد الإجماع على أن الكافر لا يغسل ولا يقام به ولا يقام عليه كما يقام على المسلم. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يلي التغسيل ومن له حق التغسيل، وفصل في الجنسين والمسائل المترتبة على فقد الجنس المماثل، شرع رحمه الله في صفة الغسل. وتغسيل الميت من المهمات التي ينبغي على الناس أن يكونوا على إلمام بها، فإن الرجل ربما فجع بقريبه ميتا، وربما فجع في سفر بصاحب له أو رفيق له، فيحتاج أن يعرف أحكام غسل الميت. ولذلك كان بعض العلماء المشايخ رحمة الله عليهم ربما جلسوا في المجالس مع العوام، فبدل أن يضيع الوقت بدون فائدة علموا العوام صفة تغسيل الميت، وذكروا ذلك بالتطبيق الفعلي ويطبقونها في المجالس إحياء لهذا الأمر، وهو أمر يسير، ولكن بعض الناس ربما يدخل عليه بعض التكلفات وبعض الأمور التي يظن بعض الناس أنه شاق وأنه لا يليه إلا خاصة الناس، والأمر يسير، فإن الدين يسر وهو رحمة من الله عز وجل بعباده وليس فيه الحرج والمشقة. فالأمور التي يتكلفها البعض في تغسيل الميت وإحداث صفة معينة فيها كلفة ومشقة كلها أقرب للاجتهادات والآراء التي لا تستند إلى قوة حجة من الكتاب والسنة، كل ذلك أمر لا أصل له، إنما يقتصر على سماحة الإسلام ويسره في ولاية أمر الميت في تغسيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسر أمر الغسل سواء كان الميت رجلا أو امرأة، فأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المحرم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا أمر في غاية الاختصار وفي غاية اليسر وغاية السماحة. وكذلك أيضا لما أمر بتغسيل ابنته وتكفينها رضي الله عنها وهي زينب، وفي حديث أم عطية ما هو أولى وأقوى من حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها، فيه يسر إذا تأملته وجدت أن التكفين وصيغ التكفين كلها يسر. فالغسل والتكفين ليس بذاك الأمر الذي يظن بعض الناس أنه أمر صعب وأنه أمر لا يتيسر إلا لخاصة طلاب العلم، بل الأمر على خلاف ذلك، قد تجد من العوام من يحسن ذلك بسهولته ويسره. فقال رحمه الله وإذا شرع في تغسيله جرده، نعم، ستر عورته. بعد أن بينا من الذي يلي التغسيل ومن هو أحق بالتغسيل، وهذا من ترتيب الأفكار، وبينا من الذي تغسله من الرجال والنساء، ومن الذي تغسله المرأة من الرجال والنساء، عرفنا هذا، حينئذ يرد السؤال كيف نغسل. فقال رحمه الله: وإذا شرع، أي أراد أن يغسل، ستر عورته، أي ستر عورة الميت وستر عورة الميتة. وهذا هو الأصل، أن عورات الأموات والأحياء حرمتها واحدة، ولا يجوز كشف السوءات ولا العورات، لا من حي ولا من ميت، إلا ما وردت الرخصة والضرورة به من علاج ونحو ذلك، فهذا مستثنى. وأما بالنسبة لتغسيل الميت، فالأصل أن من يريد أن يغسل الميت يستر عورته، وبناء على ذلك يكون ستر العورة على حالتين: إما أن تدخل على ميت عليه ثيابه، وإما أن تدخل على ميت عار من الثياب. فإن كان الميت الذي يراد تغسيله عليه ثيابه، خففت الثياب وجرد منها، وأبقى عليه ما يستر عورته كالسروال ونحوه، فحينئذ إذا كان عليه ثياب أزال الثياب. ونحن قلنا إن الأصل في الميت إذا مات أنه تخفف ثيابه، والسبب في ذلك أن الجسم يحتر، وإذا كانت الثياب على الميت تفسخ جلده، وخاصة إذا كانت ثقيلة كما هو الحال في أيام البرد ونحوها، فحينئذ تخفف الثياب. وعلى هذا فإذا شرع في التغسيل خفف الثياب وأبقى فقط ما على العورة. أما دليل تخفيف الثياب والاقتصار على ما يستر العورة، ما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. قالوا إن هذا التجريد المراد به أن يزيل عنه جميع، أن يزيل عنه جميع ما يلي بدنه، وتبقى العورة على الأصل من كونها محظور كشفها والنظر إليها. بناء على ذلك يبقى على سرواله مثلا، أو على إزار يستر عورته، فمواضع العورة تبقى مستورة، ويبقى صدره ورأسه ورجلاه وساقاه مكشوفتان مكشوفة. ثم بعد أن إذا كان عليه ثياب، بعد أن يجرده هذا التجريد يهيئه للغسل. الحالة الثانية أن يكون الميت عاريا، وهذا يقع في بعض الأحوال، كما يحدث في بعض الأحيان يموت في مستشفى أو نحوها ويكون مجردا من الثياب أصلا، وعليه غطاء مسجن به. فحينئذ إذا أراد أن ينهي تغسيله يبدأ بعورته، لا يكشف الثوب عنه حتى يحتاط لعورته، فيلبسه ما يستر العورة، أو يضع على عورته ما يسترها، ثم يشرع في تغسيله. وستره عن العيون. وستره على العيون، هناك أمران في الستر. الأمر الأول الستر في الجسد نفسه، بأن تبقي على جسده ما يستر عورته على التفصيل الذي ذكرناه. والأمر الثاني أن تهيئ موضعا أبلغ في ستره وعدم تغسيله أمام الأعين، فإن ذلك أحفظ لحرمته وأرعى لها وأصون. وصورة ذلك أن يختار الإنسان الغرف ونحوها، فلا يغسله في حوش مثلا واسع، وخاصة إذا كان هناك أشخاص ينظرون إليه، أو حوش مكشوف تطل عليه البيوت الأخرى أو نحو ذلك، فهذا فيه حط من قدر الميت ومنقصة لمكانته، وحينئذ لا يفعل به ذلك. ثم في الغرف نفسها، فأضيقها مقدم على أوسعها، ما لم يكن في السعة ما يعين على تغسيله، ويكون هناك حاجة أن تخرجه لمكان أوسع لكي يكون الماء منك قريبا، أو كان الماء الموضع الذي فيه الماء ولا تستطيع أن تنقله إلى موضع آخر، فحينئذ لا حرج أن تغسله في ذلك الموضع ولو كان واسعا. فتختار له الغرف الضيقة والمستورة من أعلاها، وهناك حديث تكلم العلماء في سنده، وهو النهي عن تغسيل الميت في غرفة ليس لها سطح، ولكنه ضعيف. والصحيح أنه لا حرج أن يغسل وهو إلى السماء، بمعنى أن يكون في غرفة أو حوشة ونحو ذلك، ولكنه خلاف الأولى. ويكره لغير معين في غسله حضوره. ويكره إذا كنت تقرر أنه ينبغي حفظ عورة الميت وصيانته، وهنا ننبه على أمر، فانظروا الآن هذا ميت ومع ذلك المنكشف من غير عورته، وهو صدره وساقاه ونحو ذلك، وهذه عورة الرجل مع الرجل، ولكن مع كونه ميتا ومع كونه بهذه المثابة مستور العورة لا ينبغي أن يحضر إلا من يلي تغسيله، وهذا يدل على حفظ الأكمل للإنسان، وأنه ولو قلنا بجواز أن يرى الإنسان أن يرى الرجل ساق الرجل وأن يرى صدره، مع ذلك نقول إن حفظ هذه الأمور أولى وأحرى. نفرع عليها المسألة المشهورة وهي أن بعض النساء أصلحهن الله يترخصن بقول بعض العلماء إن عورة الرجل إن المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فيقول لا حرج أن تبدو المرأة كاشفة الساقين كاشفة الفخذين نسأل الله السلامة والعافية كاشفة الصدر، فلا حرج لأن عورتها المغلظة أو عورتها السوأتان والفخذان كالرجل مع الرجل. نقول إذا كان الرجل مع الرجل وجرد وبقي عليه لا يلي ولا يحضر إلا من احتاج إليه، ولو فعل الرجل ذلك في مجامع الناس سقطت عدالته وردت شهادته. فكذلك المرأة إذا جلست بين النساء مكشوفة الفخذين أو مكشوفة الساقين أو مكشوفة الصدر فهي ساقطة العدالة ذاهبة المروءة نسأل الله السلامة والعافية، ومثلها لا تقبل شهادته. وهذا بإجماع العلماء أن ما يخل بالمروءة أن من يرتكب ما يخل بالمروءة لا تقبل شهادته لأنه ناقص العقل، والشهادة إنما تقبل ممن عنده عقل يعقله ويردعه. ولذلك يقول العلماء من حرمة هذه الأمور التي فيها حفظ لكرامة من الإنسان لكرامته ألا يحضر تغسيله مع كونه محفوظ السوأتين إلا من يحتاج إليه، كأن يكون أعوان يقومون بمعونته أو يكون عالما من أهل العلم يرشد أو يبين، فحينئذ لا حرج أن يحضر. وأما من عدا ذلك فلا. ورخص بعض العلماء في بعض القرابة للشفقة كأن يكون ابنه يحب ويود أن يكون حاضرا لتغسيله، وقد يكون ذلك من بعض الأقرباء حتى يكون أدعى لرضاه بقدر الله عز وجل، فإنه ربما رؤية عمارات تبشر بالخير ويكون ذلك أدعى لصبر الأقرباء، وهذا معروف ربما غسل فظهرت عمارات طيبة في تغسيله فتكون أدعى لصبر أقربائه واحتسابهم لأجر فيه. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن يهيئ الغاسل المكان الذي يريد أن يغسل الميت فيه فيختار بعض العلماء أن يكون الميت على سرير، لأنه إذا كان على الأرض يكون غسله من الصعوبة بمكان، ولذلك يختارون أن يكون على سرير أو على شيء عال حتى يتيسر نزول الفضلات والأقدار ويكون ذلك أدعى لسلامة الجسد منها، فيضعه على سرير ونحو ذلك ويجعل صدره مرتفعا قليلا فيرفع صدره ورأسه حتى يتيسر خروج الخارج أثناء تغسيله. نعم. ويعصر بطنه برفق. بعد أن يرفعه من جهة صدره ورأسه يقوم بعصر بطنه عصرا رفيقا، فإن هذا الرفع والعصر يسهل خروج الفضل الباقية ثم في الموضع، فتخرج الفضلة حتى يكون ذلك أدعى لنقائه، ثم لا يعصر بمبالغة ولا يضغط ضغطا شديدا، ولذلك حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. قال العلماء فيه دليل على أنه يأخذ الحرمة ميتا كما كانت له حيا، وعلى هذا قالوا لا يبالغ في عصره ولا يبالغ في الإضرار به وأذيته. نعم. ويكسر صب الماء حينئذ. ويكسر صب الماء حينئذ، هذه أمور كلها من باب الاستعانة على النظافة، ليس فيها نص أنه ويجب أو يلزم الإنسان عبادة يكثر الماء، لا، إنما المراد أنه يكثر الماء حينئذ لأن التجربة أنه إذا عصر البطن خرج الخارج وحينئذ ينتن وتخرج الرائحة التي تكون ثم بسبب الخارج، فحينئذ يتضرر من يلي تغسيله ويتضرر من عنده، فإذا أكثر الماء كان أدعى لخروج هذه النجاسة وكذلك أدعى لسلامة البدن منها، وسلامة البدن مقصودة، وكذلك أيضا الرفق بمن حضر لزوال الرائحة والنتن مطلوب. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. إذن أول ما يبدأ بقضية إخراج الفضلات، وإخراج الفضلات وما تستلزمه أمران، يستلزم منك أمران، الأمر الأول أن تقوم برفع الجزع الأعلى من جسده حتى يتيسر نزول الفضلة والعصر الرفيق على بطنه. يتكرر ذلك على حسب الحاجة. بعد أن تعصر وتتأكد من خروج الخارج، تكون مرحلة الخروج يكون معها صب الماء حتى لا يؤذي برائحته، وأيضا لا يتضرر البدن ببقاء النجاسة فم. فكثرة صب الماء أثناء خروج الخارج أدعى لذهاب النجاسة والقدر، وهذا مطلوب شرعا. فهذان أمران، العصر وإعطاء ووضع الميت في حالة تعين على خروج الخارج، ثانيا كثرة صب الماء لنقائه وتنظيفه. بعد هذا تكون مرحلة النقاء المقصودة، وذلك أن يأخذ على يده خرقة فيلفها على يديه، ثم يصب الماء على العورتين على السوءة، ويبدأ بغسلهما وإنقائهما كالحي سواء بسواء، كما أنه ينجي نفسه ينجي كذلك الميت. لكن قال بعض العلماء أنه لو تيسر وجود أي حائل حتى ولو كان بالأكياس الموجودة الآن لا حرج، إنما العبرة أنه ينقي الموضع سواء كان الحائل خرقة أو غيرها. نعم. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. لاحظوا دقة الفقهاء رحمة الله عليهم. الآن نحن نتكلم على غسل الميت، فلربما يسألك سائل عن مس عورة من فوق 7 سنين أو دون 7 سنين. فلما كانت مسألة غسل الميت مناسب أن يذكر فيها مس عورة الأجنبي مع وجود الحاجة للغسل، نص على هذا الحكم، فقال رحمه الله: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. ولا يحل مس، والمس يكون بالمباشرة، الإفضاء للشيء بالشيء بدون وجود حائل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره. وإذا وجد الحائل قال لا يقال مس، وإنما يقال ربما يقال لمس، وإن كان بعض العلماء يقول اللمس يقتضي عدم وجود الحائل لقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم. فأي ما كان المس أن تباشر البشرة البشرة، لكن إذا وجد الحائل لا يقال مس، لا يقال مس، وإنما يقال وضع، وضع يده أو أدخل يده أو نحو ذلك، وحينئذ يضع على يده اللفافة وينجيه إذا كان من 7 سنين فما فوق. إذا كان دون 7 سنين فلا حرج على أمه وأبيه أن يغسل ما تم، إلا أن بعض العلماء فرق في ما يكون فيه يعني شبه الرجال، كبعض الأبناء الذين يبرز مبكرا في سنه حتى يشابه الرجال، وقد يفتن به النساء ولو كانت قريبة فهذا يحتاط فيه. وكذلك بالنسبة للصغيرة المشتهاء أو التي تكون أشبه بالكبيرة وفيها فترة، فهذه مسائل مستثناء، نص العلماء على استثنائها بأعيانها. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. ويستحب أن لا يمس سائره، أي سائر جسد الميت، إلا بخرقة. الآن رحمة الله عليه بيّن لنا أن أول ما يبدأ به الإنسان إنما هو إنقاء الموضع بعد خروج الخارج، وقال إن هذا الإنقاء ينبغي إذا كان الميت من 7 سنين فما فوق أن يكون بحائل فينجيه بحائل. فلما تكلم على الحائل من أجل العورة ناسب أن يذكر أن هذا الحائل الأفضل أن يبقى أو يكون هناك مثله لبقية الجسد، لكن ليس للعلة التي في العورة وإنما لعلة أخرى، وذلك أن وجود الخرقة يصبح بمثابة المعين على دلك الجسد ونقائه، بخلاف إذا باشرت اليد اليد فإنها لا تقوى على إزالة الوسخ والقدر كما لو كان بليفة أو نحو ذلك من الحوائج. فقال يستحب، ويستحب في سائر البدن أن يكون شيء من القماش أو نحوه على اليد، حتى إذا مرت اليد على الجسد كان ذلك أدعى لمكان الخشونة أن يزيل ما تم من الأقدار أو ما علق بجسد الميت مما هو غريب عنه. ثم يوضئه ندبا. ثم يوضئه ندبا، انتبه إلى ثم هنا التي جاءت للترتيب. المصنف رحمه الله ذكر لنا أنك تبدأ بإنقاء العورة من الفاء الخارج والفضلة، ثم بعد ذلك قال: وتكون هناك خرقة لغسل سائر البدن، فأدخل مسألة الخرقة لسائر البدن بعد الطهارة فكأنها فاصل، فقال ثم ولم يقل واء، وعطف بثم لكي كأنه يشير إلى أن مسألة الخرقة لسائر البدن مسألة مقحمة ذكرت لنظيرها. وإلا الأصل أنك بعد انتهائك من تغسيل عورته وإنقاء الموضع من النجاسة تنتقل إلى توضئة الميت، ومسألة الخرقة عارضة، فننبه على الترتيب. فيبدأ الإنسان أولا بإنقاء الموضع من النجاسة، ثم يبدأ بتوضئة الميت بعد أن ينجيه كما ينجي الحي نفسه من النجاسة، ويحس حينئذ أنه قد انقطع الخارج النجس وأن النجاسة قد زالت عن الموضع، ينتقل إلى الوضوء. وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بدأ صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ بإزالة الأذى، قالت أم المؤمنين فغسل الأذى ودلك بيديه الأرض بعد أن غسل الموضع. وهذا يدل على أن السنة في غسل الميت كالحي، أن يبدأ أول ما يبدأ بإزالة النجاسة ثم الوضوء. وتوضئة الميت هي أول ما يكون في غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النساء أن يغسلن بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها يعني جهة اليمين وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن السنة البداء بالوضوء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل ابتدأ بالوضوء، فغسل كلتا يديه ثلاثة كلتا يديه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وبعد ذلك أخر غسل رجليه إلى آخر غسله. لكن هنا في الميت قالوا لا يؤخر، لأن العلة التي في الحي ليست موجودة في الميت، فيبتدأ بتوضئة الميت. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. بعد أن بين لنا أنك توضي الميت قال لا تدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في تغسيله، وإنما يقتصر على دلك خارج غسل الشفتين، ولذلك قالوا يبل يديه ثم يمرهما على شفتيه لأنهما من الخارج، ويغني عن إدخال الماء إلى الداخل. وهكذا بالنسبة لمنخريه، قالوا إنه يبل يديه ويدخلهما في المنخرين كأن الماء قد دخل، وإن كانت الصورة أشبه بالمسح، لكنهم قالوا إن صب الماء على اليد ثم إدخالها أقرب إلى الغسل، بدليل أنه لما مسح قال إنه ورد نفطه، فصار أخف المسح أخف من الصورة التي ذكرناها، فكأن الصورة أقرب إلى الغسل. وعلى هذا بدل أن يمضمض ويستنشق أن يمضمض الميت ويدخل الماء في أنفه، يقوم بوضع الماء على شفتيه، بوضع إصبعيه مبلولتين على شفتيه وإدخالهما في منخريه. نعم. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. هذا هو، ولا يدخلهما الماء، أي لا يدخل في فمه ولا أنفه. إذن بهذا نكون قد بينا أن السنة الوضوء، توضئة الميت. نعم. ثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله، هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنفية لا يرون نية الغسل، الجمهور يرون نية الغسل وهو الصحيح، وأصل المسألة مفرعة على غسل الحي أيضا، ولذلك الحي نفسه اختلف هل تشترط النية لصحة الغسل في الحي. الصحيح مذهب الجمهور أنها تشترط، ولا يصح الغسل من الجنابة لحي إلا بنية، وقد قدمنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة وخلاف العلماء والراجح فيها. فالصحيح أنك تنوي، وبناء على ذلك ما فائدة أن نقول إنه لا بد من النية؟ فائدة ذلك أنه لو أخذ الميت ووضع في موضع عمم الماء على بدنه، كأن يوضع في بركة صغيرة بطريقة أو بأخرى، ويكون عالي الصدر ويمر الماء على سائر جسدي بقصد التنظيف، أو صب الماء عليه بقصد تنظيفه لا بقصد القيام بحق الغسل، فحينئذ نقول هذا الغسل ليس تعبديا لأنه لم ينوى، فحينئذ يلزم أن يعاد الغسل مرة ثانية. هذا هو وجهه. نعم. ويسمي. أما الدليل على اشتراط النية، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمر سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له، والغسل من الجنابة دين وعبادة، ولا يمكن للإنسان أن يقصد القربة بهذا العمل أعني الغسل إلا بالنية، لأن الغسل يقع منه ما يقع على صورة العبادة ويقع على صورة العادة. الغسل يقع على صورة العبادة كما في غسل الجنابة وغسل النفساء، ويقع على صورة العادة كالغسل للتبرد والغسل للاستحمام، لا تقصد به العبادة إنما تقصد به العادة. فلما كان الفعل في حد ذاته صالحا للعادة وصالحا للعبادة، فإنه لا يمكن تمييزنا للعادة عن العبادة إلا بالنية، فأصبحت واجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والغسل عمل. نعم. ويسمي يقول بسم الله عند تغسيله. نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، يأخذ إناء مخصوصا ويضع السدر فيه ويضربه فيه حتى تصير له رغوة كرغوة الصابون، فيأخذ هذه الرغوة النقية من تفل السدر ويضرب بها، يغسل بها رأسه وشعر وجهه. وهذا الأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. ثم يغسل شقه الأيمن لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها ثم شقه الأيسر. فيكون الميت مضطجعا، إن كان مضطجعا ووجهه إلى السماء تبدأ بالشق الأيمن. والشق الأيمن هل هو بك أنت الغاسل أم بالميت؟ الجواب أن العبرة بالميت، وهذه المسألة لها نظائر. منها لو أحرمت بعمرة وأردت أن تتحلل بعد انتهائك منها، أو بحج وأردت أن تتحلل منه، فهل السنة إذا جاء الحلاق ووقف قبالة وجهك أن يبدأ بيمينه الذي هو يسار لك أو بيساره الذي هو يمين لك؟ الصحيح أن العبرة بك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن، فلما قال ناول الحلاق شقه الأيمن دل على أن العبرة بالمكلف الذي يغسل وبالميت الذي يغسل وبالمكلف الذي يحلق رأسه. فيبدأ بيمينه بيمين الميت لا بيمين الغاسل، لأنه ربما وقف الغاسل فكان يمينه يسار الميت وكان يساره يمين الميت، فحينئذ العبرة بالميت نفسه، لأن الغسل متصل به والعبادة متصلة به، فحينئذ يبدأ بيمين الميت لقول عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها، فأسند اليمين إليها، والإضافة تقتضي التخصيص، وعلى هذا تكون اليمين للميت لا للغاسل. يبدأ بيمينه، إن كان مضطجعا إلى السماء تأتي بالناحية اليمنى وتصب الماء عليها وتغسل أعلاه ثم أسفله، تقلبه حتى يعطيك قفاه، فتغسل الجهة التي تلي الظهر من اليمين. تبدأ بهذا ثلاثة. بعض العلماء يرى أنك تبدأ بالغسل الأولى ثم تقلبه على شقه الأيسر وتغسل الأيسر، ثم تعود ثانية إلى الأيمن، ثم تعود ثالثة بنفس الطريقة، كأنه يرى أن الغسلة تتم بالجمع بين اليمين واليسار، ولكنهم قالوا الأرفق والأولى أن يبدأ باليمين فينتهي منه كلية فيغسله ثلاثا، ثم بالشمال ويغسله ثلاثا فينتهي منه بعد انتهائه من اليمين. نعم. ثم كله ثلاثا. ثم كله ثلاثا أي كل جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، قالت أم المؤمنين: ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء على رأسه، وفي رواية على جسده. هذا يدل على أن الإفاضة تكون بعد البداء بالشق الأيمن تشريفا لليمين ثم انتهائه من الأيسر. يفيض الماء على جميع جسده. الموجود الآن الصنابير والوسائل التي يستعان بها كاللي ونحو ذلك التي تستعان بها على الصب، إن شئت أن تصب الماء عليه وتدلك بيدك، تبدأ بشق الأيمن وتدلك بيدك ثم تقلبه على الأيسر وتدلك بيدك، ثم تعمم سائر الجسد، ويكون غسلك لسائر الجسد ثلاث مرات، والثلاث المرات ان تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله، ثم تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله حتى يكون أدعى لضبطك، لأنك لو فرقت بدون إمعان ربما تكررت الثلاث متفرقة على البدن، فيكون بعض البدن ثلاثا وبعضه مرتين وبعضه مرة. فالأولى أن تبدأ بترتيب جسده، فتبدأ بأعلاه فتعتني بكتفيه وجهة رأسه وتنظفه تماما، ثم إلى صدره ثم إلى ظهره، ثم بعد ذلك على ما أقبل من أسافل رجليه ثم ما أجبر. وبعض العلماء يقول لا، إنما يبدأ بالأعلى وهو منقلب على وجهه إلى السماء، فتبدأ بأعلى ثم إلى أسفله، ثم تقلبه وتبدأ بأعلاه وهو مقلوب إلى أسفله، والأمر واسع. العبرة أن الماء يعم الجسد سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، ولم يحد في ذلك حدا معينا. يمر في كل مرة يده على بطنه. يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، حتى إذا كان هناك خارج يخرج ويبقى نظيفا نقيا كما هو مقصود من غسله وتنظيفه. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى. فإن لم ينقى، فإذا كان بعد الثلاث نقي فلا إشكال، وإن لم تنقي الثلاث زاد إلى الوتر، فيكون بخمس ويكون بسبع على حسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فهذا يدل على أن الأمر مرتبط بالنظافة، ولذلك يختلف الوضع في الصيف والشتاء، فقد يكون في الصيف أسهل وفي الشتاء أصعب، وقد يكون بعض الأجساد به من النتن والقدر ما يحتاج إلى غسله 7 أو 9 أو 11 مرة، فهذا الأمر مقصود ولا حرج فيه، لأن العبرة بتنظيفه وإنقائه. ولو جاوز 7 ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقوله عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم، والكافور ميزته أنه يطرد الهوام، فإذا وضع في قبره فإن الهوام لا تبادر بالهجوم على جسد الميت، وذلك أدعى لبقائه بقاء الجسد أكثر مدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلنا في الآخرة كافورا، يدل على أنه السنة وأنه من المندوبات المطلوبة. نعم. من فضلك اقلب الشريط.